الخير يا عرب، صباح الخير بكل اللي معك. أيها الأخوة والأصدقاء، نتمنى لكم أوقات طيبة معنا في هذه الفترة من الآن وحتى العاشرة، ولدينا عدد كبير من اللقاءات والمحطات. نبدأها بلقاء في اتحاد المؤرخين العرب. اتحاد المؤرخين العرب يضم في عضويته أساتذة التاريخ بكل عصوره من كل العواصم العربية. اتحاد المؤرخين العرب يهتم بالطبع بالتاريخ والمؤرخين والتاريخ، وربما كان في هذه الدورة الأخيرة التي عقد المؤتمر لاتحاد المؤرخين العرب الأسبوع الماضي اهتم بالرحالة والمستشرقين، وكان هناك تقليد جميل في اتحاد المؤرخين العرب وهو إعلان جائزة شوامخ المؤرخين العرب. شوامخ المؤرخين العرب لأحد أساتذة التاريخ من الدول العربية، وفازت بها هذا العام الأستاذة الدكتورة إيمان عامر أستاذة التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة. إذن الأستاذة الدكتورة إيمان عامر هي من شوامخ المؤرخين العرب وهي معنا الآن على الهواء. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح الخير. صباح الخير، مبروك شوامخ المؤرخين أيتها الشريف. يعني بالطبع شوامخ وقامات المؤرخين العرب وحضرتك إحدى هذه القامات، يعني نتعرف على شوامخ المؤرخين العرب ومن ثم نتحدث عن مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب. ما حضرتك عرفت الاتحاد هو هيئة علمية بتضم المشاركين بالفن التاريخي في الوطن العربي كله. وطبعا هو مقره في القاهرة، وده الحقيقة يعني له معنى ودلالة كبيرة. طبعا الاتحاد حريص على انه يقيم مؤتمرات سنوية. حتى العام كان له 27 مؤتمر من سنة 93 حتى 2019. لكن له ايضا انشطة خاصة بإقامة الندوات الشهرية في موضوعات وقضايا يعني في اهتمام او في دائره اهتمام المؤرخين، اضافه لاصدار مجله المؤرخ العربي على مستوى الوطن العربي. خلينا دكتورة خلينا نتوقف عند شوامخ المؤرخين العرب، يعني هذه الجائزة التي يمنحها اتحاد المؤرخين العرب، كلمينا عن شوامخ المؤرخين العرب وفوزك بهذه الجائزة. والله هو شوامخ المؤرخين طبعا بدأ من أساتذتي المعنيين بدراسات مختلفة في عصور مختلفة أيضا في العالم العربي. والحقيقة إن كل سنة يعني بيتم اختيار الأجيال اللاحقة للفوز بالجائزة، وهي حقيقة جائزة معنوية لها أيضا دلالة كبيرة جدا. على أي أساس بتعطى دكتورة إيمان؟ على أي أساس بيتم إعطاء هذه الجائزة؟ على مجمل الأعمال، يعني مجمل الأعمال بيتم اختيار شخصيات. نعم. يعني هذه الجائزة لا يتقدم الحصول عليها أحد. لكن الاتحاد نفسه أو مجلس إدارة الاتحاد، لأن كلنا كمؤرخين أعضاء في الاتحاد. نعم. طيب مجلس الإدارة بيختار بناء على أعمال بس هذه يعني الجائزة ليست هي الأولى هذا العام، يعني في سنوات سابقة كانت تعطى أيضا. كانت موجودة بس يعني. طب أنت من وجهة نظر يعني حضرتك أنت شايفة إيه أكتر الأعمال اللي أنت سعيدة بها وتكوني بها يعني شامخة كده في مجال التاريخ أو مجال التاريخ عموما يعني؟ يعني الحقيقة لا أجدت نفسي، لكن أنا ليا دراسات في تاريخ العرب، في تاريخ قضايا المرأة، تطور الفكر، قضايا القضية الفلسطينية والاتصال العنصري. هتلاقي كتاب مهم عن قناة تاريخ قناة السويس كمان يا دكتورة إيمان. الحقيقة هو دائما يكون الحديث عن تاريخ قناة السويس، عشان كده أنا كنت بتكلم في الموضوعات الثانية. أنا ليه في المجموعة كده، لكن قناة السويس الوجدان المصري الحقيقة حصلت السوداني كتير. أكيد. يمكن لأنه حصلت على جائزة الدولة التشجيعية فيه، ويمكن لأنه كان مختلف في الطرح التاريخي يعني. طب إيه اللي إحنا ما نعرفوش عن قناة السويس يا دكتور؟ اللي ما تتبنعهوش عن قناة السويس هو التاريخ الشعبي لقناة السويس، لأن قناة السويس كتب تاريخها يعني ده أكثر من مؤلف ورؤية، لكن تاريخ الشعب نفسه لم يكتب. التاريخ الباسمي حضر اهتمام المؤرخين لسنوات طويلة، والمدرسة التعليمية الضخمة دي لم تهتم بالأستاذ بالتاريخ من أسرع. أستاذة الدكتورة إيمان، دكتورة إيمان عامر أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة، يعني الدورة دي من مؤتمرات اتحاد المؤرخين العرب كانت تهتم بموضوع الرحالة والمستشرقين، يعني خلينا نقترب أكثر من هذا الموضوع. الحقيقة هذا موضوع مهم جدا اللي احنا خصصناه يعني مؤتمر، لأن كتابات الرحالة من المستشرقين على درجة كبيرة من الأهمية وأيضا درجة كبيرة من الخطورة. فنحن يعني نحاول أن نستقرئ هذه الكتابات ونحاول أن نخضعها للتحليل والتدقيق لكي تكون يعني محايدة، أو نحن نجعلها محايدة في صورة التي تعمل. عموما نحن سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح. عندك حاجة تسأليها دكتورة إيمان؟ لا أنا يعني بتمنى لها إن شاء الله التوفيق يعني في هذا المجال، ونرى كثير من الكتب والإبداعات في مجال تخصصها. بالضبط، ونتمنى لك التوفيق دايما ودائما، يعني تكونين إحدى شوامخ المؤرخين العرب، ويكون لك عطاء مستمر على هذا الصعيد إن شاء الله. سعدنا بالتواصل معك الأستاذة الدكتورة إيمان عامر أستاذة تاريخ المعاصر بجامعة القاهرة، شكرا لك. أشكركم. شكرا. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا ورايا بالحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا اللي في كل جيل دوري مالوش مثيل، عملولي تماثيل في كل الأمكنة، أنا اللي في كل جيل دوري مالوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة، أنا بنت مصر، أنا زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقت أنا السفيرة هنا وهنا وهنا، زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقت أنا السفيرة هنا وهنا وهنا، أنا بنت مصر، أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا ورايا بالحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا عمار في كل بيت وزرع في كل غيط، ضحيت ولا كلت على مر الأزمنة، عمار في كل بيت وزرع في كل غيط، ضحيت ولا كلت على مر الأزمنة، أنا بنت مصر، أنا بعلم الأطفال والستات والرجال، واثبت في كل حال دوري كمواطنة، بعلم الأطفال والستات والرجال، واثبت في كل حال دوري كمواطنة، أنا بنت مصر، أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا ورايا بالحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا لولايا أنا ما كان مصريين عالزمان، ولا مصريات كمان بيعلوا في البنى، لولايا أنا ما كان مصريين عالزمان، ولا مصريات كمان بيعلوا في البنى، أنا بنت مصر، أنا عطائي بدون حدود لمصر أم الوجود، العالم له شهود مش عايز بينا، عطائي بدون حدود لمصر أم الوجود، العالم له شهود مش عايز بينا، أنا بنت مصر، أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة، ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. حول أدب الطفل بإفريقيا، اختتم المؤتمر السنوي الرابع لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. وخرجت كثير من التوصيات في هذا المؤتمر، أبرزها إطلاق كتاب الأطفال في مصر لمبادرة من القلب رسائل مصرية. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع دكتور أشرف قادوس مدير مركز توثيق بحوث أدب الطفل. صباح الخير دكتور أشرف. صباح الخير على مستمعينا الكرام. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتنا نقف عند هذا المؤتمر وانعقاده في القاهرة عن أدب الطفل في أفريقيا. نعم، هو طبعا عنوان المؤتمر محدد من قبل عام سابق. في ختام المؤتمر السابق حدثنا ان عنوان المؤتمر القادم، وده كلام مطبوع، ان هو حول ادب الاطفال في افريقيا. والحقيقه يعني اعلنا عن ان هو يتضمن ثلاث محاور مؤتمر، وفي خلال شهر بس وصلنا 56 رغبه للمشاركه من قبل باحثين مصريين وغير مصريين. وطبعا اللجنه العلميه المؤتمر قالت بالمهام بتاعتنا، واخترنا البحوث الاقرب للموضوع، والحمد لله ربنا وفقنا في تنظيم المؤتمر. وبالتالي يعني وجد صدى طيب يعني في الوسط الثقافي ومهتمين بهذا الاطفال. لكن يعني أن يكون المؤتمر خاص بأدب الطفل في أفريقيا والوطن العربي بالطبع، يعني إيه الفلسفة من يعني هل هناك لكي يكون أدب الطفل جسر للتواصل بين أطفال أفريقيا والوطن العربي؟ هو حضرتك يعني المركز اللي أنا بشرف بإدارته، بالإضافة أنا يعني رئيس إدارة مركزية للمراكز العلمية، فهو هذا المركز أحد المراكز العلمية الموجودة في مصر. فاحنا طبعا كان بمناسبه ان مصر ترأس رئاسه الاتحاد الافريقي في عام 2019، فطبعا وزاره الثقافه كانت بتعد الاجنده الثقافيه الخاصه لاعتبار عام 2019 عام مصر افريقيا. وبناء عليه احنا كنا محددين عنوان المؤتمر من قبل، لكن الحقيقه طبعا كل مؤتمر بيبقى له مجموعه من الاهداف، يعني ده مش هدف فقط ان احنا نغاري السياسه العامه في الدوله، ولكن لابد ان احنا نحقق مجموعه من الوظائف، يعني منها ان احنا بندفع الباحثين يعني نحو الاطلاع على الادب الطفل المقدم في الدول الافريقيه. منها ان احنا بندفع المترجمين ان هم يعكفوا على ترجمه بعض القصص للمشاركه في المؤتمر، وكل ده حصل بالمناسبه. منها ان احنا نكشف ان احنا الفجوه والمسافه البعيده عن الاطلاع عن الادب اللي بيقدم الاطفال في افريقيا، وخصوصا يعني خصوصا في الجنوب ودول الشرق ودول الغرب الى اخره، طبعا مش دول الشمال، يعني مش مصر، احنا مش بنتكلم على مصر وتونس وليبيا والمغرب. لان طبعا يعني الدول العربيه يعني بينها في مشتركات كثيره، رابط اللغه طبعا ده هو البريدج او هو الجسر اللي بنعبر ونتواصل من خلاله. وبالتالي طبعا لا، في دول مثلا زي موريتانيا، زي لا مش موريتانيا، انا اسف، مثلا زي نيجيريا فيها تعدد في اللغات، فهنجد ان في صعوبه في اللغه السواحليه احنا ما نعرفش عنها حاجه، في الهوسه ما نعرفش عنها حاجه. يعني فطبعا لا، محتاجين ان احنا ده بيتطلب اكثر. عشان كده كان يعني انا اللي اقترحت الحقيقه التوصيه اللي تفضلت بيها في المقدمه، انا اللي اقترحت على السابق كتاب الأطفال، قلت لهم من 5 سنين في 200 كاتب على مستوى العالم قالوا اتفقوا ان هم يعملوا رسائل قصيره او قصص قصيره يعني في حدود 7 سطور وينشروها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ده كانت بمناسبه الاحتفال بعيد الطفوله. طب ليه احنا ما نعملش رسائل قصيره انتهى عند يوم 31/12/2019. لا ده المفروض ان هو يمتد. يعني احنا بنقول يعني استعاده مصر لمكانتها ودورها في افريقيا. طب هو ده دكتور اشرف، عايز اقف عند المبادره اللي هي من القلب رسائل مصريه. هل الرسائل ديت كلها بتعكس الهويه المصريه؟ لا لا لا، تعكس محبه مصر للدول الافريقيه. نعم. تعكس ان احنا ينبغي ان احنا لا نقتصر هويتنا على الهويه المصريه القديمه والهويه العربيه، لكن احنا محتاجين كمان هويتنا الافريقيه تكون جزء مننا. فطبعا يعني مصر، يعني حياتي احنا، وده لا يخفى يعني عن العرب وعن السادة المستمعين، ان مصر حاضنة لكل الجنسيات وانها بتنصهر فيها كل الجنسيات الحقيقه. يعني احنا واحنا بنسير في شوارع القاهره لا نفرق بين المصري وغير المصري. نعم. يعني ولا نلحظ، يعني ولا نلحظ، لدرجه ان هم لما دخلنا القاعه بتاعت المؤتمر الدكتور هشام بيقول لي بس هو فيها فرقه موجودين، لان هم الحقيقه مش هيبانوا، لان احنا واحنا عفارقه، بس احنا اللي مش حاطين ده. طيب يا دكتور، الرسائل المصرية دي بأي لغة يعني هتقدموها غير اللغة العربية؟ طبعا هتقدموها بأي لغات؟ والله أنا يعني بالإنجليزية والفرنسية طبعا الأكثر شهرة. نعم. يعني لا يعني وإحنا حتى الأقسام العلمية والأكاديمية في الكليات المصرية مش متاح فيها اللغات أكثر من اللغات الأفريقية. يعني دراسة اللغة الصواحلية مثلا عرفنا في المؤتمر، برضو من خلال المؤتمر، إن ده بتدرس في أحد الأقسام في جامعة الأزهر. جميل. عرفنا مثلا في كلية الألسن جامعة عين شمس إن بقى فيه اهتمام بلغة بلغة الأزهر. فطبعا احنا لا محتاجين اللغه، محتاجين نعرف اللغات الاخر، ومحتاجين نعرف الاهم، نعرف القضايا بتاعته ومشكلته. وطبعا الطفل في افريقيا يعني حتى يعني ننجح في التواصل معه، لان احنا هي منظومه بتتكلم عن مشكلتنا احنا، مش هنتكلم عن مشكله الطفل المصري، مش هنتكلم ان هو طفل مصري يعني لا، لابد ان احنا ندرس تكنولوجيا الجماهير حتى ننجح في التواصل معها. هي منظومة متكاملة دكتور أشرف قدوس، مدير مركز توثيق وبحوث أدب الطفل. هي منظومة متكاملة هتتضمن يعني تعاون أطراف كثيرة جدا في سبيل مد جسور التواصل بين الأدب المصري وأدب أفريقيا. عموما نحن سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح لإلقاء الضوء على هذا المؤتمر، مؤتمر أدب الطفل في أفريقيا، ونتمنى لكم التوفيق ونلقاكم على خير دائما. شكرا دكتور أشرف. شكرا جزيلا. شكرا. صباح الخير. لو نملك أكبر من رحنا نديك يا مصر، بحياتنا بعمرنا بقلوبنا نديك يا مصر. لو نملك أكبر من رحنا نديك يا مصر، بحياتنا بعمرنا بقلوبنا نديك يا مصر. لو نملك أكبر من رحنا نديك يا مصر، بحياتنا بعمرنا بقلوبنا نفديك يا مصر. ويا بلدنا عالم عدنا ادينا جايين ألوف ملايين، ويا بلدنا عالم عدنا ادينا جايين ألوف ملايين. نغني لك في عيد النصر، نغني لك يا مصر يا مصر يا مصر. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. في في مدينة باندونغ الأندونيسية تعتزم السلطات هناك إعطاء تلاميذ المدارس كتاكيت صغيرة لتربيتها من أجل شغلهم عن استخدام الهواتف المحمولة. وأطلق عمدة باندونغ عاصمة إقليم جاوا حملة الكتاكيت أمس الأول، وقام بتوزيع الكتاكيت على التلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية، ووضع كل كتكوت في أقفاص صغيرة وكتب عليها تولني برعايتك. وبحسب الصحيفة قال العمدة إن حملة الكتاكيت لا تهدف فحسب إلى صرف انتباه التلاميذ عن الأجهزة الإلكترونية، ولكن أيضا إلى تغذية الطيور الصغيرة والإحساس بالتحمل المسؤولية عند الأطفال. قيمة جميلة، ويعني شكل من أشكال تعليم الأطفال حب الطيور وحب الطبيعة من حوليهم. عموما أيضا في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، غدا 24 نوفمبر يتم افتتاح معرض تحت عنوان أطفال المجد، ويقام في متحف النسيج المصري، ويعرض لجانب من جوانب التاريخ والتراث، وهو كيف كانت ملابس الأطفال عبر العصور. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح حول هذا الموضوع مع دكتور أشرف أبو اليزيد مدير متحف النسيج المصري. دكتور أشرف صباح الخير. فكرة أطفال المجد جميلة قوي، وفكرة أن متحف النسيج يقوم بعرض لشكل الأزياء الأطفال على مدى العصور، يعني أنا بتمنى أن يكون في كاميرا وكنت أشوف فعلا الموضوع ده، ولكن هنزور تنقل لنا كده بالصورة يعني. كلمنا عن هذا المعرض وعن أهم الأشياء اللي سيتم عرضها إن شاء الله. صباح الخير على حضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. يعني الحقيقة زي ما تفضلت، واحنا دايما بنتكلم عن الحضارة المصرية، العمارة والأهرام والمعابد والمساجد والكنائس، إنما في جانب مهم جدا من الحضارة المصرية الذوق الفني للناس، بيلبسوا ازاي، ألوانهم ايه، بيرتدوا ايه. ده اللي بيختص بيه متحف النسيج عموما في عرض النسيج المصري عبر الوصول. طيب فلاحة الحقيقة حاولنا ان احنا نشوف موضوع مميز شوية عن الاطفال. الاطفال في التاريخ المصري، حتى العنوان اللي احنا اخترناه يعني اطفال المجد، يعني عنوان يحمل دلالات شوية انه المجد الحضارة المصرية على مدار تاريخها وعصورها كلها. الاطفال كانوا جزء اساسي من بيهتموا بيهم ازاي، بيرعوهم ازاي، بلبسهم ازاي، الوانهم، الستايل بتاعهم. يعني احنا نفسنا كل المصريين يجوا يزوروا المكان او المعرض ده في شارع المعز يا دكتور. المعرض في شارع المعز الحقيقه، وفي قلب شارع المعز. فهنكتشف اللي هيزور المعرض انه قد كده المصريين طوال تاريخهم في كل مراحلهم الحضاريه عندهم ذوق فني رائع وعندهم. كلمني بقى يا دكتور عن شكل الازياء، هل كانت تختلف ازياء الاطفال عن الكبار؟ يعني لو ابتدأنا مثلا من عصر القدماء المصريين، يعني قول لنا ايه الفروق الكبيرة ما بين زي الاطفال وزي الكبار في على مدى يعني المصرين. الحقيقة مش فروق كبيرة ولا حاجة، يعني هو عادة برضو نفس الازياء تقريبا بتاعت الكبار بيتعمل منها للصغيرين، بس يمكن في الاطفال الصغيرين الالوان اكتر، ممكن يضيف اكسسوارات اكتر في منطقة الصدر أو منطقة الوسط، ممكن يلبس حزام مثلا، يلبس صدريات أو يلبس مثلا أساور. فالإكسسوارات بتكون أكتر. دكتور أشرف أبو اليزيد، يعني هل الآثار المصرية والنقوش والرسوم والجداريات يعني عكست هذا الاهتمام بالأطفال وأبرزت كيف كانت الطفولة في مصر الفرعونية والحضارات المختلفة؟ الحقيقة المناظر عكست، بس نتيجة قدم المناظر في المقابر او المعابد ممكن تكون الالوان رائعه، انما ميزه القطع النسيج اللي احنا عرضناها انه كثير منها محتفظ باشكاله يعني والوانه، فده الحقيقه بيدي امتاع للرؤيه. يعني اقدم قطعه نسيج عندكم بقى لها كم سنه يا دكتور؟ لا، اقدم قطعه نسيج في المتحف عموما من الدوله القديمه، عمرها حوالي 4500 سنه. انما بالنسبه للاطفال، ودي هتبقى مفاجأة يمكن لمستمعينا الكرام، احنا عارضين حفاضة لربيع من الدولة الحديثة. يعني احنا بنتكلم في حوالي 3500 سنة من دلوقتي. فأول شعب اخترع فكرة الحفاضات للأطفال الرضع كانوا المصريين القدماء، ما هوش اختراع حديث ولا حاجه. لا لا هو كلام حضرتك يعني، يعني ده بيتنعكس من خلال ايه يا دكتور اشرف؟ من خلال برديه ولا من خلال جداريه ولا من خلال ايه؟ لا الحفاضه دي حفاضه حقيقيه. ايوه كانت يعني موجوده في في موميا مثلا يعني ولا ايه؟ نعم كانت في مع مومياء. مومياء طفل يعني حضرتك. كان في مقبره لسيده ويبدو انها توفيت فجاه مع طفلها الرضيع لسبب يعني مرضي او حاجه. فلقينا الام من ضمن المتاع الجنزي واخده معاها حقيبه من قماش الكتان وفيها عدد من الحفاضات للطفل علشان لما يقوم في العالم الاخر يكون الطفل معاه كل احتياجاته. جميل. طب بالنسبه لبقيه العصور بقى يا دكتور، كلمنا عن الـ يعني العصر الفتره القبطيه ثم الاسلاميه، يعني ايه اهم ما كان يميز المعروضات بتاعتنا؟ برضو بتعبر عن اكثر من دلاله. المجموعه في مجموعه يعني عدد يمكن 5 أو 6 قطع من الفتره القبطيه. الفتره القبطيه الحقيقه كانت ابتدى يدخل الصوف في صناعه النسيج يعني. فهنلاقي انما المصريين القدماء كان الكتان. لا الكتاب بالنسبه للمصريين القدماء شيء مقدس، ثم دخل الصوف بعد كده قماش الالهه يعني. ورغم انهم عرفوا الصوف لكن هم ما بيستعملوش الصوف نتيجه ان هو اعتقادهم بانه الصوف ده نجس لانه جاي من حيوان. ففي الفتره القبطيه الحقيقه بنشوف تنوع جميل جدا في صناعه الملابس، ممكن يعملوا حاجات بالدانتيل، حاجات كروهات حتى بالوان مختلفه. فالحقيقه المجموعه القبطيه مجموعه مميزه جدا. طب دكتور اشرف اتفضل. اتفضل يا دكتور اشرف. انا عايز اقول لحضرتك انه يعني وانتم بتعدوا للمعرض، المعرض اولا سيستمر حتى لمده شهر تقريبا، شهرين ان شاء الله. شهرين يعني وانتم بتعدوا للمعرض، يعني هي اقسام المعرض اللي المفروض الزائر هيشوفها، كلمنا عنها يعني. لا هم زي ما حضرتك تفضلت هم 3 مراحل الاساسيه اللي احنا عارضين منهم. عارضين الحاجات من عصر الفرعوني الحفاضه ديت، وعارضين مجموعه الاكبر يمكن تكون من الفتره القبطيه، وفي مجموعه من العصر الاسلامي. طبعا العصر الاسلامي ابتدى يدخل الحرير بشكل كبير جدا في صناعه الملابس، فبرضه في قطع ملابس معمول عليها مصنوعه بالحرير يعني والكتان والصوف، وعليها بقى الزخارف الاسلاميه والكتابات العربيه المعبره عن الفتره دي. عموما ده موضوع مشوق جدا، ونحن بندعو من خلالك المستمعين لزياره متحف النسيج المصري لمتابعه معرض اطفال المجد الذي يعرض لصور وجوانب تراثيه واثريه للاطفال، لملابس الاطفال عبر العصور المختلفه. دكتور اشرف ابو يزيد شكرا جزيلا وسعدنا بالتواصل معك هذا الصباح. عفوا واهلا وسهلا بحضرتك. شكرا. بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بل نجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. أيها الأصدقاء، عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي اجتماعات الدورة 100 للمكتب التنفيذي والأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب بمشاركة أساتذة علوم الصيدلة من العواصم العربية. ناقشت هذه الاجتماعات قضايا الصيدلة والدواء في الوطن العربي، وكانت أبرز هذه القضايا تدشين نظام البورد الصيدلاني العربي. مزيد من الضوء على هذا الموضوع يسعدنا أن نتواصل مع الأستاذ الدكتور علي إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب. صباح الخير دكتور علي. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتنا نتوقف عند هذا الموضوع المهم، وهو يعني أولا اجتماعات الدورة 100 للمكتب التنفيذي والأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب وتدشين نظام البورد الصيدلاني العربي. صباح الخير لمستمعين صوت العرب. صباح الخير لكل أبناء الأمة العربية ولكل صيادلة مصر والوطن العربي. صباح الخير دكتور. الدورة 110 للمكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب مع الأمانة العامة والمجلس العلمي للبورد الصيدلي العربي والأكاديمية العربية لتنمية المهارات الصيدلية عقدت بالقاهرة في الفترة من 16-17 نوفمبر 2019 لأهم الموضوعات الحيوية في وطننا العربي وتطوير التعليم الصيدلي ورفع مكانة الصيدلاني العرب. هذه الدورة كانت تحت عنوان البورد الصيدلي العربي وتطوير الأداء المهني والعلمي للصيدلاني العربي وكيف يصبح الصيدلاني العربي كفؤا علميا وعلى كفاءة ومهارة لا تقل عن مهارة الصيدلاني في أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو الدول المتقدمة. لذلك كان هناك عمل وجهد استمر لمدة 8 مع الأساتذة والخبراء وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام سواء في كليات الصيدلة في جمهورية مصر العربية أو في أنحاء الوطن العربي للوصول إلى العالمية في الأداء المهني للصيدلة وتطوير التعليم الصيدلي. وكانت لنا أيضا علاقات مع وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية ووزارات التعليم العالي في جميع أنحاء الوطن العربي، كما أيضا كان هناك تطوير وتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب الذي وافق على أن يكون هناك بورد صيدلة عربي أو مجلس تخصصات صيدلية عربية. خلينا نبسط دكتور علي، خلينا نبسط فكرة البورد الصيدلاني العربي للمستمع لكي يستوعبها، يعني جزئية البورد صيدلي عربي يعني عبارة عن ايه؟ البورد هو المجلس باللغة العربية. هو مجلس تخصصات صيدلية عربية. هذا المجلس هو لمنح درجة الزمالة العربية في التخصصات الصيدلية الدقيقة للصيدلي. الصيدلي الآن في القرن 21 وفي هذه الأيام أصبح أحد المسؤولين المهمين جدا في الفريق الصحي. فالصيدلاني يجب أن يكون كما هو موجود في الدول المتقدمة، أن يكون بجانب الطبيب في كل أدائه الصحي. يعني إذن البورد الصيدلاني دي درجة علمية بتمنح للدارسين يعني. بالضبط. البورد هتكون درجة علمية تمنح للصيدلاني، ولكن قبل هذه الدرجة العلمية نحن قسمنا هذا البورد إلى قسمين جزئين. الجزء الأول هو إعداد الصيدلاني للدراسات العليا اللي هو التخصصات العليا في التخصصات الدقيقة، والجزء الثاني هو التخصصات الدقيقة. كيف نقدم الصيدلاني؟ هو الوصول بالصيدلاني إلى العالمية. نريد أن تكون هناك شهادة مزاولة مهنة عربية موحدة على جميع الأقطار العربية. جميل. لا يزاول الصيدلان المهنة إلا بحصوله على هذه الشهادة وهو الجزء الأول من البورد. هذا البورد العربي سيكون بنفس مكانة وقوة مثلا البورد الأمريكي أو غيره؟ بالضبط، إحنا نفس الإكويفالنت. لدينا علاقات مع البورد الأمريكي وهناك أساتذة عرب في أيضا في البورد العربي، وهم أساتذة خارجيين في البورد الأمريكي، وهناك معايير موحدة وحدناها في نفس القوة، بحيث حتى اللي ياخد البورد العربي يخش امتحان البورد الأمريكي فيجتازه بسهولة. طب ده ان شاء الله هنلاقيه امتى يعني مطبق، بحيث يعني يبقى متاح لكل الصيادله اللي هم راغبين في اتمام الدراسات العليا وما بعدها؟ احنا فكرنا عشان سرعه التطبيق بشكل جيد ان تكون هناك اداه او ظهير علمي لمساعده الصيادله في جميع انحاء الوطن العربي على الالتحاق والدراسه والتدريب للحصول على الجزء الاول. وزي ما قلت نحن نريد أن تكون الجزء الأول إجباري على جميع صيادلة الوطن، وهذا لابد أن يتم التنسيق فيه مع وزراء الصحة العرب. نحن لم نصل بعد لهذه النقطة، وهي اختيار الآن لمن يريد، ولكن هو الحل الذي نسعى إليه في النهاية هو كيف نصل إن الصيدلاني اللي يتخرج من مصر يستطيع أن يعمل في السعودية، في العراق، في المغرب، في أي مكان في الدول العربية دون أن يمر بأي امتحانات، لأنه متخرج من هذه الدول. وكيف يستطيع أن يعمل في أمريكا أو في أوروبا دون أي عناء؟ هذا هو ما نسعى إليه. الكيفية الآن نحن لدينا الأكاديمية العربية لتنمية المهارات الصيدلية، هي الظهير العلمي لهذا البورد، وهي قامت بالفعل بوضع كل المناهج والدراسات. يعني هي ايه اهم اقسام البورد العربي يا دكتور علي؟ اهم اقسام التي يتضمنها البورد العربي عباره عن ايه؟ يعني هل الاقسام التعامل مع المواطن والعلوم الصيدله، الاقسام اللي بيتضمنها البورد العربي للارتقاء بمهنه الصيدلي العربي؟ الاقسام اللي بيتضمنها البورد العربي هي معظمها في الفتره الاولى هتكون منصبه على الكلينيكال فارماسي، وفروع المختلفه زي الصيدله في الانكولوجي للسرطان، الصيدلاني للرعايه الصحيه، الصيدلاني لكبار السن، الصيدلاني للعمليات الجراحيه. كثير من التخصصات الصيدليه الدقيقه اللي هي أيضا موجودة في معظم العالم المتقدم. عموما ده موضوع مهم جدا، الارتقاء بالصيدلي العربي ومنحه النظام البورد الصيدلاني العربي. يعني سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح الأستاذ الدكتور علي إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب. شكرا. ونتمنى لكم مزيد من العطاء. شكرا جزيلا دكتور. شكرا دكتور عبد البديع. شكرا لصوت العرب، والسلام عليكم. شكرا جزيلا يا فندم. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء لها وبدي دواء لي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء لها وبدي دواء لي. قلبي صاير صاد صاير شعلة نار، وقلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي. قلبي صاير صاد صاير شعلة نار، وقلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي. جينا جينا تداوينا قالونا لا عندك دلصة فينا نحنا جينا جينا تداوينا قالونا لا عندك دلصة فينا. ونجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. ما زالت أيام وليالي مهرجان القاهرة السينما الدولي في دورته 41 تتواصل. يعرض مهرجان هذا العام 153 فيلم من 63 دولة. وقد أعلن عن اعتماد المهرجان من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة ليؤهل أفلامه للمنافسة على جوائز الأوسكار بدءا من دورة العام القادم نوفمبر 2020. وبالتالي ينضم مهرجان القاهرة السينما الدولي إلى قائمة المهرجانات الدولية التي تؤهل أفلامها للأوسكار مثل برلين وكان وفينيسيا. مزيد من المتابعة لمهرجان القاهرة السينما الدولي نتواصل هذا الصباح مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد إناوي المشرف على صفحة نجوم وفنون بجريدة أخبار اليوم. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ. أستاذ محمد يعني الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي يعني أهم الملاحظات اللي تقدر حضرتك تقولها لنا على المهرجان يعني منذ افتتاحه من يوم الأربعاء الماضي إلى الآن أو إلى أمس يعني. اولا ممكن الدوره 41 من اهم دورات المهرجان خلال العشرين عاما الماضيه. نعم. دوره تميزت من البدايه باستعدادات جاده من اداره المهرجان لاستقطاب افلام عالميه بعضها يعرض عالميا للمره الاولى وبعضها يعرض دوليا للمره الاولى بالاضافه الى برامج مختلفه ومتخصصه في السينما. لو رجعنا لحفل الافتتاح لأول مرة منذ سنوات طويلة يحقق المهرجان حفل افتتاح يمكن وصفه من مبهر اجتمع فيه أغلب نجوم السينما المصرية والعالمية من مختلف الأجيال. كانت هناك فقرات متميزة وجادة وطريفة وتليق بمهرجان سينمائي. إذا تحدثنا عن المسابقات المختلفة مهرجان هذا العام يضم أربع مسابقات مختلفة: المسابقة الدولية وهي المسابقة الرسمية، ثم مسابقة أفاق السينما العربية والتي تضم 12 فيلما من أبرز إنتاجات السينما العربية، مسابقة سينما الغد، مسابقة أسبوع النقاد الدولي. هناك تنوع في الأفلام. كان المهرجان في السابق يعتمد على السينما الأوروبية والأمريكية وبعض الأسيوية. هذا العام تنوعت الأفلام ما بين الأمريكتين وبين أوروبا شرقها وغربها، آسيا جنوب شرق آسيا تحديدا. وجدت أفلام ودول شارك لأول مرة. ماذا عن الفيلم المصري يا أستاذ محمد؟ يعني وجوده كان فين؟ الفيلم المصري يشارك في المسابقة الدولية فيلم وثائقي إخراج مريم خوري اسمه أحكيلي. للأسف الشديد لا يوجد فيلم روائي طويل يمثل مصر في المسابقة الدولية أو مسابقات المهرجان. بسبب أن مفيش يعني فيلم يستحق أن يصل لمهرجان القاهرة السينمائي ولا فيلم مصري يعني. السينما المصرية هذا العام ربما يكون اعتمدت في المقام الأول على الفيلم التجاري بشكل كبير، والأفلام الجيدة التي تصلح لمهرجانات شاركت في مهرجانات قبل ذلك، وبالتالي لا يمكن أن تشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة الذي يشترط أن يكون الفيلم لم يشارك مهرجانات كبرى من قبل. أيوة. وبالتالي يعني ونحن آخر العام مهرجان القاهرة يعقد دائما في آخر العام. فأغلب الأفلام التي كانت تستحق كانت شاركت في مهرجانات أخرى. وبالتالي إدارة المهرجان لم تجد فيلم يصلح للمشاركة سوى الفيلم التسجيلي احكي لي لمريان خوري. استاذ محمد قناوي المشرف على صفحه نجوم وفنون في اخبار اليوم، حضرتك كاتب عمودك الاسبوعي عن مهرجان القاهره وان عدتم عدنا، يعني اعتقد انه ده مضمونه انه هناك اعاده صحوه لمهرجان القاهره السينمائي الدولي. حضرتك كلمنا عن هذا المقال. هو المقال او العمود بيعتمد على موقف طريف حصل بيني ما بين الناقد احمد شوقي القائم باعمال المدير الفني في مهرجان القاهره. يعني هو بيسمي فكره الدعم الكبير من الصحافه والاعلام المصري لهذه الدوره من دورات المهرجان، وانه دعب الحاضرين في اللقاء انه المهرجان كان بيقابل بهجوم قبل ان يبدا. فانا برد عليه في المقال بقول انه ليس عمودا من الصحافه ان تهاجم المهرجان اذا حدث صناعه على تقديم مهرجان يليق باسم الدوله المصريه او يليق بتاريخ المهرجان القاهره السينمائي. فالهجوم الذي كان يحدث في الماضي كان سببه انه صناع المهرجان في السابق كانوا يعتمدون على ان المهرجان مجرد احتفاليه فنيه حفل افتتاح وختام، بينما مجموعه من العروض لا يبذلون اي مجهود لاستقطاب افلام جيده، افلام حديثه، افلام متميزه للمهرجان وللمشاركه في مسابقاته. فبالتالي كنا بننتقد المهرجان، لكن هذا العام صناعه استوعبوا اخطاء الماضي، ومن بدايه العام بداوا يبحثون عن افلام جيده. كانت نتيجتها ان هناك 35 فيلم عرض عالمي دولي اول في المهرجان. ودي سابقه تحدث لاول مره في تاريخ مهرجان القاهره منذ سنوات طويله ان يكون هذا الكم من الافلام العالميه التي تعرض لاول مره في مصر وفي مهرجان القاهره السينمائي. فاقول انه لما انتم عملتوا ده وسعيتوا ان كنتوا تميزوا مهرجان القاهره بافلام جيده وقفنا بجواركم ودعمناكم. لكن ان عدتم كما كان يفعل السابقون سوف نعود لانتقاد المهرجان، لتجاهل المهرجان. انتقاد وليس تجاهل. طيب دكتور استاذ محمد، يعني تعليق حضرتك على هذا الخبر وهو اعتماد المهرجان من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة ليؤهل أفلامه للمنافسة على جوائز الأوسكار بدلا من دورة نوفمبر 2020. بالتأكيد أنا سعيد جدا بدا إنه مهرجان القاهرة يعتمد مثل كان وبرلين وفينيسيا والمهرجان الكبرى أن يكون له حق المشاركة أو حق الترشيح لمنافسات الأوسكار. وعلى فكرة إن مهرجان القاهرة هذا العام هذا الخبر ليس الوحيد في قائمة الإنجازات التي حققتها إدارة المهرجان. إدارة المهرجان وقعت اتفاقية من العام القادم، اتفاقية 50-50 لسنة 2020 التي تعتمد على فكرة أن يكون للمرأة نصيب 50-50 للرجل في كل فعاليات وكل فريق عمل وكل لجان تحكيم المهرجان في العام القادم. أضف إلى ذلك أن منصة دعم الأفلام وهي أهم الفعاليات في أي مهرجان سينمائي بلغت جوائزها $200,000 أي بما يعادل 3 مليون جنيه مصري. وهذا رقم كبير جدا في دعم الأفلام، وقد بدأ الدعم من العام الماضي، وكانت نتيجته أن هناك أكثر من فيلم يشارك في دورة هذا العام. المهرجان القاهرة له حق العرض الأول عالميا لأنه من المهرجانات التي دعمت هذا الفيلم في إنتاجه وخروجه للنور. عموما نتمنى يعني أن يكون مهرجانا في هذه الدورة يعني ناجحا بكل المقاييس، وأن يكون هناك إقبال جماهيري أيضا على الأفلام التابعة لمهرجان القاهرة السينمائي، وإن شاء الله مزيد من التقدم في الأعوام والدورات القادمة بإذن الله. أستاذ محمد إناوي إن شاء الله. نشكر حضرتك هذا اللقاء. أستاذ الصحفي محمد الإناوي، شكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا شكرا. سينما يا عيني مرايا بنشوف فيها روحنا، ابتسامة في ضحكنا دمعة في جروحنا. سينما يا عيني انت هو هي احنا، من زمان ايام ما كانت صمتة سكتة تختلف لهجتنا بس لغتها ثابتة عايشة فينا مهما جينا. بهذا يا أخوة الأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفترة التي كنا معكم فيها من التاسعة. نرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقات طيبة مع ما قدمناه لكم من لقاءات وموضوعات. وإلى أن نلقاكم على خير لكم تحيات عبد البديع فهمي ونجلاء السلوك. شكرا للزميل عبد الله محمود من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا عرب، إخراج أشرف نور. سينما يعني رسالة بالخير والمحبة، حب بينور قلوبنا حبة حبة، ضي الشمس وعمر نور ومستخبى. It's the magic world that turns our life to fantasy. All our dreams are made in art up there for us to see. It's the movies, it's the language of our harmony. Oh,